بس يا شيخ، من هذه بس يا شيخ، أليس التمكين أمرا كونيا قدريا من الله عز وجل؟ أليس التمكين في الأرض؟ التمكين في الأرض أيه؟ قدريا شرعيا آه بالنسبة للمسلم. أيه؟ أريد أن أصل إلى ماذا؟ إلى أن المسلمين إذا وصلوا إلى مرحلة من الصلاح والاستقامة فإن التمكين تلقائي يحصل من الله سبحانه لابد. وتعالى. سنة الله في خلقه، سنة الله في خلقه. معلوم. نعم. الحديث الذي في مستدرك الحاكم، نعم معروف رأي. نعم. الحديث في مستدرك الحاكم الذي يقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بشر هذه الأمة بالرفعة والثناء والمجد والتمكين في الأرض، ومن عمل منهم عملا للدنيا فليس له في الآخرة من نصيب. الله أكبر. بشر هذه الأمة. الله أكبر.